جاهلية يسمى عمرة ورقبة. يعني أنا بوهبك شغلي، إذا متت أنا قبلك مثلا بتصفى إليك، وإذا أنت مت قبلي بترجع إلي، وإلى غير ذلك. هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.